لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما. ثم أما بعد، ما زلنا في عشر ذي الحجة وموسم الحج المبارك، وهذه الحلقة نتكلم فيها عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى الأحاديث التي بيّنت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث جابر في صحيح يعني مسلم. وبيّن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في المدينة أنه خارج إلى الحج في هذا العام، العام العاشر من الهجرة، فقدم خلق كثيرون لا يحصون كثرة، بعضهم يقول كانوا 124 يعني ألف، وهذا عدد كثير في هذا الزمان، يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر في المدينة، خرج إلى ذي الحليفة وبات في ذي الحليفة، وأتاه آت من ربه، يعني رأى رؤيا أنه يصلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق، ويقول حج في عمرة أو عمرة في حجة، فكان خارج يعني قاصد للحج. فلما أتاه آت، الغالب أنه جبريل، أو رأى يعني رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وحي، أنه يعني يجمع بين الحج والعمرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة قارنا يعني بين الحج والعمرة، وساق الهدي من الميقات، وبات في ذي الحليفة حتى يجتمع عليه أصحابه ومن تأخر يعني عن الوصول إليه، ثم صلى الظهر في ذي الحليفة ركعتين، وهذا يدل على أن المسافر يعني يقصر الصلاة إذا خرج من آخر مساكن البلد، ولو كان على مسافة 15 كيلو أو 16 كيلو من مكان إقامته، فصلى الظهر ركعتين. وطيبته عائشة رضي الله عنها حتى كان وبيص الطيب، لمعان الطيب يعني يظهر في مفرقه، فيجوز للمحرم أن يتطيب، بل هو من السنة أن يتطيب في البدن لا في الثوب، وأن يستبقي الطيب يعني على البدن لا على الثوب، ولكن لو بقى شيء على الثوب يغسل يعني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة، وبعد أن صلى الظهر في ذي الحليفة وأهل مرة ثانية بعد أن ركب القصواء دبته، فهذا يدل على أن من أراد الحج أو العمرة يهل في مكانه بعد يعني أن يلبس لبس الإحرام، ويهل مرة ثانية بعد أن يركب السيارة، ويقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، أو بحجة، أو إذا كان قاصد للعمرة وحده يقول لبيك اللهم بعمرة، وهذا يسمى بالإهلال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة بعد أن هل بالحج والعمرة جميعا، وقدم يعني مكة ل أربع ليال يعني خلت من شهر ذي الحج، يعني مكث في الطريق ثمان ليال تقريبا، فدخل يوم أربعة ذي الحجة يعني مكة المكرمة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة اللي هي مناسك العمرة، ثم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج إلى عمرة، يعني يغير نيته من الحج إلى العمرة، ويتحلل التحلل الكامل، يعني حيث أنه يباح له كل شيء حتى النساء من معه زوجته، وأمر يعني من لم يسق الهدي، أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محل لحد ما ينحر يعني هديه ويذبح يعني هديه، فتحلل منهم من لم يسق الهدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يبين يعني التمتع، لأن أنساك الحج ثلاثة في القران، اللي هو يقرن بين الحج والعمرة، وده يكون عليه هدي، ولا يشترط أن يسوق الهدي من الميقات. وفي الإفراد يهل بالحج وحده يقول لبيك اللهم بحجة ويبقى على إحرامه حتى ينتهي يعني من مناسك من يعني رمي الجمرة يوم النحر، والتمتع أنه يهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يتحلل التحلل الكامل ويبقى حلالا في مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة ويوم التروية، فيهل من مكانه سواء كان في البيت أو الفندق ويلبس لبس الإحرام ويقول لبيك اللهم بحجة. وهذا عليه أيضا هج لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد، تمتع بالعمرة إلى الحج، فيكون عليه هدي زي القارن يجمع بين الحج والعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى مناسك العمرة أمر من لم يدخل الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة وأن يتحلل التحلل الكامل، وبقى المسلمون يعني في يعني مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة، يعني أحرم المتمتعون بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا يعني جمعا بين الحج والعمرة. وأتى علي بن أبي طالب من اليمن ببدن وأهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مجموع ما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي وما أتى به علي بن أبي طالب 100 بدنة يعني جمل أو ناقة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اليوم الثامن يعني إلى منى، وصلى يعني 5 صلوات يقصر فيها ولكنه لا يجمع، صلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي بعد أن أشرقت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ونصبت له خيمة بعرفة، المسجد المكان فيه مسجد نمرة الآن، جزء من عرفة وجزء من هو مسجد نمرة، وخطب الخطبة المشهورة في يوم عرفة. وبعد ذلك يعني أقيمت صلاة الظهر فصلى ركعتين، ثم أقيمت العصر فصلى ركعتين، ثم وقف بدبته القصواء إلى الصخرات ومكث يعني إلى غروب الشمس يدعو ويتضرع ويبتهل إلى الله عز وجل حتى غربت يعني شمس هذا اليوم يوم عرفة. وسنتكلم يعني في حلقة مستقلة عن يوم عرفة وما يستحب في يوم عرفة. ثم بعد أن غربت الشمس دفع من عرفة إلى مزدلفة، وقد صلى في عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا. لما وصل إلى مزدلفة لم يشتغل بشيء غير الصلاة، فصلى المغرب والعشاء. سواء وصل الحج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو وقت العشاء لا يشتغل بشيء إلا الصلاة، فصلى المغرب والعشاء ثم نام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى فجر يوم النحر. فصلى في أول وقت بغلس يعني في ظلمة، ثم وقف على المشعر الحرام، قيل هو جبل بمزدلفة وقيل هو اسم من أسماء مزدلفة، يذكر الله عز وجل ويلبي ويهلل ويكبر. وقبل أن تشرق شمس يوم النحر دفع إلى منى مخالفا بذلك للمشركين الذين كانوا يقولون أشرق تبير كيما نغير، كي لا يتحركون يعني من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة إلا بعد أن تشرق الشمس. فخرج بعد الإصفار وانتشار الضوء وقبل شروق الشمس ودفع إلى منى فرمى الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، ودي بالنسبة للأهل الأمصار كأنها صلاة العيد. ثم بعد ذلك ذبح أو نحر بيده الشريفة 63 بدلة، وأمر عليه أن يكمل الماء، وأمر ببضعة من كل بدنة فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ومناسك يوم النحر 4 مناسك هي رمي الجمرة والذبح والحلق والإفاضة. بعد أن ذبح أو نحر الهدي رحل إلى مكة وطاف يعني طواف الإفاضة وركن من أركان الحج. طبعا الحج عندما يؤدي يعني يرمي الجمرة يجوز له أن يتحلل التحلل الأول اللي هو يعني يحلق رأسه ويباح له كل شيء يعني إلا النساء، بعد أن يطوف طواف الإفاضة يباح له كل شيء التحلل الكامل. فكانت هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارنا، واختلف العلماء هل القران أفضل أو التمتع أو الإفراد. بعض السلف كان يرجح الإفراد لأنه يخص السفرة كلها بنسك واحد، وبعضهم يقول القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والله جل لا يختار النبي إلا أفضل الأنساك، وبعضهم يقول التمتع هو أفضل لأنه بيؤدي نسكين وأيضا عليه يعني هدي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها يعني عمرة. فيش خلاف في مشروعية هذه الأنساك الثلاثة، ولكن خلاف في الأفضل منها، والراجح إما القران وإما التمتع. فهذا سرد سريع لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفق يعني من يحج بيت الله هذا العام إلى حج مبرور، وألا يحرمنا في عامنا المقبل من حج مبرور. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.